وهو يختلف من بلاد إلى بلاد. والصاع النبوي أربعة أمداد، الصاع النبوي أربعة أمداد، وش معنى أربعة أمداد؟ نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام كانت يداه عظيمتين، فكان صاعه صلى الله عليه وسلم يساوي كم؟ بالغرام كم؟ كيلوين، كيلوين واربع غرام، نسيته، كيلوين واربع غرام الصاع. نعم، قوله من تمر، المن هنا وبين الجنس بيانية، من تمر أو صاعا من شعير على العبد، صاعا من تمر هنا الأول، إيش صاعا من تمر أو صاعا من شعير؟ ها، للتخيير وللتفسير، صاع أو صاعا من شعير، الشعير معروف أيضا، على العبد والحر، العبد هو الرق صح، سواء كان رقيقا رقا كليا أو مباع عضل. نعم، والمدبر، عرفت المدبر؟ من هو المدبر؟ العبد المدبر هو الذي علق سيده عتقه على موته، والحر ضد العبد، والذكر معروف، والأنثى، والصغير يشمل ما كان في المهد، والكبير يعني الصغير غير البالغ يشمل ما كان في المهد، والكبير نعم يشمل الذي بلغ من السن سلا طويلا من المسلمين. هنا من للتبعيض ولكن وبين الجنس من المسلمين. وأمر بها، أمر، الأمر هو لفظ يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، أمر بها أن تؤدى، بها أي بإخراج زكاة الفطر، أن تؤدى قبل خروج الناس، أن تؤدى يعني أن تعطى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قبل أن يخرجوا إلى الصلاة، ليس المقصود أن يعطون، أن يعطوها في بيوتهم قبل خروجهم إلى الصلاة، يعني قبل الصلاة، هذا على سبيل التغليب فقط. الصلاة، ما المقصود بالصلاة هنا؟ ما الذي دل على ذلك؟ نعم، متفق عليه. يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا، وجوب زكاة الفطر، وأنها واجبة، وقد أخطأ من قال إنها سنة، فالصحيح أن زكاة الفطر واجبة، يأثم من تركها. ويستفاد من هذا الحديث أن الفرض قد ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سبقة، قد يفرض النبي عليه الصلاة والسلام شيئا على أمته، ولكن هل يفرضه من عند نفسه ولا بوحي من الله؟ ها؟ الثاني، بوحي من الله. ويستفاد من هذا الحديث أن الفطرة سبب لزكاة الفطر، الفطر سبب لها وليس شرط. نعم، ولماذا قلت سابق هي هو سبب وليس شرط؟ ما الفرق؟ نعم، فهمتم؟ العيد الفطر، الفطر، فطر هو يوم الفطر، يوم العيد، وتقديم الشيء عن شرطه جائز، وتقديمه عن سببه لاغي. هذه من القواعد التي سبقت، فكل شيء يقدم عن سببه فهو لاغ، فهو لاغ، وكل شيء يقدم عن شرطه فهو جائز. مثال ذلك حج، شو إخراج الزكاة قبل تمام الحول يصح ولا ما يصح؟ يصح، لكن لو أخرج قبل تمام النصاب لا يصح. نعم كذلك، لو قال أكفر قبل أن يحلف ويحنف غير لاغل كفر، هذا جائز. نعم قلنا آخر فائدة، فإذا قال قائل بما أنكم أصلتم هذه القاعدة أن الشيء إذا كان قبل سببه وقع قبل سببه فإنه لاغ، وإذا وقع قبل شرطه فإنه جائز، كيف فعل ابن عمر وغيره من الصحابة بأنهم أخرجوا صدقة الفطر قبل يوم أو يومين؟ نقول يستثنى من هذه القاعدة هذه المسألة، فهي عامة كما سبق، يستثنى منها ماذا؟ هذه المسألة، جواز إخراج صدقة الفطر يوما أو قبل يوم أو يومين من يوم العيد. وقد أخطأ أيضا من قال من أهل العلم بأنه يجوز إخراجها من أول ليلة من رمضان. نعم، فيستفاد من هذا الحديث إذن أيضا أن صدقة الفطر صاع، مقدارها صاع، والظاهر أن هذا الصاع لا يتغير حقيقة، يعني لا يتغير ولا ينقص باختلاف الجنس، خلافا لقول من قال إنه إذا اختلفت الأجناس وكان الشيء جيدا كالبر فأنه يجزئ فيه نصف صاع، وهو فعل معاوية رضي الله عنه بن أبي سفيان. نعم، ويستفاد من هذا الحديث أن صدقة الفطر الأصل أن تكون من الطعام، بل من طعام أهل البلد، لأن قوله من تمر أو صاع من شعير لأنهما كان قوتين لأهل المدينة وللناس، فإذا لم يكن التمر قوتا لأهل البلد هل يصح أن تخرج صدقة الفطر؟ مثل أنتم هنا في أوروبا، هل يصح أن تخرج صدقة الفطر التمر تمرا؟ لا يصح، لا يصح، زبيب لا يصح، أقط لا يصح، لبن مجفف ما عندهم، لبن مجفف، لبن مجفف، لبن مجفف هذا لا يجوز ولا ما يجوز؟ أي الظاهر أنه يجوز، الجبن يجوز لأنه يشبه اللبن المجفف، أما التمر فلا يصح لأنه ليس طعاما لأهل البلد، لا حتى المسلمين ليس طعاما، المقصود بالطعام شو؟ ليس الذي يأكلونه، يعني لا، الذي يقتاتونه، خبز يصح، اللحم يصح، نعم، الأرز يصح، حليب لا لا يصح. ويستفاد من هذا الحديث إذن أن صدقة الفطر لابد أن تكون من طعام أهل البلد، وأن ابن عمر ذكر ذلك على سبيل المثال، وأنه ذكر ماذا؟ طعامهم الذي كانوا يأكلونه. ويستفاد من هذا الحديث أن صدقة الفطر واجبة على العبد أيضا، على العبد، وهذا هو الأصل. ويرى أصحابنا رحمهم الله أن صدقة العبد والزوجة والصغير على من؟ على صاحب البيت. نعم، والصحيح، نعم، هم يرون بالوجوب، والصحيح أن صدقة الفطر تجب على كل شخص سواء كان يملك أو لا يملك، فالعبد الأصل أن ماله لسيده، ولكن مع ذلك تجب عليه صدقة الفطر. ويستفاد من هذا الحديث أن صدقة الفطر تجب على الذكر والأنثى وتجب على الصغير والكبير، وهل يدخل في ذلك الجنين الذي في بطن أمه؟ استحب ذلك بعض أهل العلم، وهو مروي عن عثمان رضي الله عنه أنه استحب إخراج صدقة الفطر عن الجنين في بطن أمه، ولكن متى يخرج عنه؟ يخرج عنه إذا نفخت فيه الروح، إذا بلغ 4 أشهر. أما إذا لم يبلغ 4 أشهر فالظاهر أنه ليس بمشروع. لماذا؟ لأنه ليس بإنسان. نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن صدقة الفطر واجبة على المسلمين، على المسلمين لا غيرهم. احنا قلنا أن الأصل أنها تجب على كل شخص بعينه، هذا هو الأولى لا شك، ولكن إذا أراد أن يتبرع الرجل بإخراج صدقة الفطر عن زوجته وأولاده فلا بأس، ولكن ما هو الأولى والأكمل؟ كل واحد على عن نفسه. نعم. ولكن هل نقول له تأثم إذا لم تخرج عنهم؟ لا، له أن يخرج عن نفسه ولا يخرج عن أولاده وزوجته، خلافا لما قاله الأصحاب، وقد سبق الكلام على زكاة الفطر في كتاب الزكاة الزاد. ها؟ نعم، ولكن لا تجب عليه، ولو لا تجب. النفقة واجبة، صدقة الفطر خطب بها الكل وهو لا يحمل خطاب الناس عنه. لا، ما نقول أنك لا تخرج أو لا يجوز، لا شك أن الإخراج أولى. نعم، لأنها تزكي النفس و... نعم، وتسد حاجة الفقراء، ولكن لا نؤثمه، لا نقول أنت آثم إذا لم تخرج عنه. يستفاد منه إذن أن صدقة الفطر واجب على من؟ على المسلمين. خرج بالمسلمين الكفار، فالكافر لا يجب عليه شيء. ومعنى لا يجب عليه شيء أي أنه لا غير مخاطب بفروع الشريعة حال كفره، ولأن الصدقة والزكاة طهرة، والكافر لا يطهر ولو صببت عليه مياه البحر، لا يطهر إلا بالإسلام. نعم. فلو أن رجلا متزوجا بنصرانية مثلا وله منها أولاد وأراد أن يتبرع عن أهل بيته بإخراج الصدقة، هل يخرج عن الزوجة؟ لا، لا يخرج عن الزوجة. نعم. طيب، ولو أن كافرا أسلم ليلة العيد، قبل الغروب، قبل الغروب تجب عليه، وبعد الغروب، لأنه أسلم بعد وجود سبب الوجوب. نعم، إذا أسلم قبل وجود سبب الوجوب وجبت عليه. طيب، تجب عليه ولو إذا أسلم قبل الغروب سيمسك، إذا أسلم قبل الغروب ولو بخمس دقائق سوف يمسك. ويستفاد من هذا الحديث المبادرة بإخراج صدقة الفطر، أو وجوب المبادرة بإخراجها، يؤخذ من قوله أمر بها أن تؤدى. ويستفاد من هذا الحديث أن صدقة الفطر عبادة مؤقتة بوقت معين، لا يجوز إخراجه عن وقتها إلا بعذر شرعي، ووقتها من مغيب شمس آخر يوم من رمضان إلى ما قبل الصلاة، يعني إلى انتهاء صلاة العيد. ما لم تنتهي الصلاة فهو جائز، ما لم تنتهي الصلاة يعني الصلاة من خطبة، الصلاة. وقد أخطأ من قال، وهو ما المذهب، أنه يجوز إخراجها إذا فاتت بعد صلاة العيد مع الكراهة، والصحيح أنها لا تجوز ولا تصح، وأن الإنسان يأثم على ذلك إلا إذا كان معذورا، مثل أن يوكل شخصا ويدفعها إليه ويقول له إذا جاء الفقير الفلاني أعطيه، فلم يأتي الفقير إلا بعد صلاة العيد فهذا جائز. وكذلك ما يقع من بين الفقراء والأغنياء، مثل فقير، لا مثلا فقير يصلي بعيدا عن المسجد الذي يصلي فيه هذا الغني، ويقول له أنت إذا أتيت إذا أردت أن تأتي لي بالصدقة خليها عندك ما في إشكال وبعد نعطيها لي. فلا يلتقي به إلا في بعد الظهر أو بعد يوم، فهذا لا حرج فيه. نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرجها ما يعني إذا خرج إلى الصلاة، إذا خرج إلى الصلاة كان يخرجها، يخرجها. وأفضل وقت كما قال العلماء وهو الوقت المستحب لها من الفجر إلى صلاة العيد، هذا الوقت عندها وقت وقت جواز واستحباب كراه على المذهب والتحريم على الصحيح. الوقت الجائز قبل يوم أو يومين لفعل ابن عمر وغيره، وهو قلنا ما وهو فعل مستثنى من القاعدة التي أصلناها آنفا. اثنين، وقت استحباب من الفجر إلى صلاة الليل، إلى صلاة الليل. ثالث، وقت كراهة على المذهب بعد الصلاة حتى الغروب، والصحيح أنها محرمة ولا تصح، بل هي صدقة مقبولة كما سيأتي في الحديث الذي بعده. قال ولابن عدي والدار قطني بإسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، أغنوهم عن الطواف. هذا الحديث ضعيف صح، يعني أخذ به بعض العلماء كالأحناف الذين ذهبوا إلى جواز إخراج صدقة الفطر قيمة. ما أدري ذكرنا لكم هذه المسألة من قبل أم لا. نعم. والجمهور على وجوب إخراجها من الطعام، وأشد مذهب في هذا المالكي. أشد مذهب نعم أنهم يتتبعون فيمنعون من إخراج الرديء، ويمنعون من إخراج الشعير الذي له يعني قشور غليظة لا فائدة فيه. نعم. ولكن ما أدري اليوم اللي ينتسبون الملكية هل يفعلون هذا ولا فلوس؟ لا لا يتبعون مذهب الإمام. فالواجب قول الجمهور أنها من الطعام، وخالف أبو حنيفة وسأتي الكلام على هذا. فاستدل من استدل بهذا الحديث أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، فقالوا هنا أغنوهم عن الطواف عام يشمل الطواف، قد يطوف الفقير يبحث عن طعام، قد يبحث عن كسوة، قد يبحث عن حلوة، قد يبحث عن مال. نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام قالوا إنما قال ذلك، إنما جعلها صاعا من تمر أو شعير أو طعام، قالوا لأن الفقراء في ذلك الزمن كانت حاجتهم أكبر إلى الطعام من غيره. نعم. فلم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام تعيين الطعام بعينه، بل قصد مواساة الفقراء. والحق أن الجمهور لا شك أن قولهم قوي، والأبرأ للذمة أن يخرج الإنسان طعاما، الأبرأ للذمة أن يخرج الإنسان طعاما، وإن كان قول الأحناف له حظ من النظر عند التأمل، له حظ من النظر. فنقول بالنسبة لزكاة الفطر إذا لم نجد من يقبلها طعاما أو شق علينا جاز إخراجها قيمة، وقد سبق الكلام على هذا. إذا كانوا لا يقبلوا، ثم إننا إذا خيرنا مثل لو كنا في بلد مثل هذا البلد، فإن فيه فقراء، ولكن فقراء بحسبهم، بحسب هذا البلد. ففقير اليمن ليس كفقير شمال أفريقيا مثلا، صحيح؟ نقول الفقراء الذين تصرف إليهم زكاة الفطر نعرف بهم أولا، وهل الأولى لنا أن نرسلها إلى بلد فيه فقراء لا يجدون طعاما، أم أننا نلتفت إلى من حولنا ممن هم في حكم الفقراء؟ ثاني، ولأن صدقة الفطر الأصل أنها لا تخرج من بلده، لأنها تتبع البدن والزكاة تتبع المال. طيب، فإذا أخرج شخص صدقة الفطر قيمة فلا يعني لا نؤثمه لا نؤثمه خاصة عند الضرورة عند الضرورة. أما إذا استطاع أن يخرجها طعاما فليخرجها طعاما. وأنا أول سنة أخرجت هذا العام بعد التحقيق لا أخرجتها طعاما لا أول سنة أخرجها طعاما من اللحم أخرجت نصفها لحما ونصفها أرز. نعم هذا طبعا طبعا كيلوين واربعين غرام على النفر من اللحم تستطيع إذا كان عندك في العائلة أربعة أو خمسة نصف لحم ونصف أرز هذا. ولو زادت القيمة يعني لو ثمنها يزيد على القيمة ولكن ما هو مشكلة حتى نصيب السنة الأجر إن شاء الله. طيب قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن رسول النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب متفق عليه. وفي رواية أو صاعا من أقط أو أقط قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاع. قول أبي سعيد رضي الله عنه كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأن زمنه صلى الله عليه وسلم حجة لا شك، فما وقع في زمنه وعلم به فإنه إقرار منه عليه الصلاة والسلام إقرار منه فيكون سنة بالإقرار، وما وقع في زمنه ولم يعلمه فإنه يكون حجة لا سنة كالعزل كقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. لا يقول أن العزل سنة ولكنه حجة وصحيح لأن الله تعالى أقره، لأن الله لم يكن ليقر عباده على منكر أو شيء يخالف شرعه والوحي ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صاع من طعام، هنا حكمه من المرفوع نعم من المرفوع حكمه. المرفوع صراحة هو الذي نعم المرفوع صراحة كان قال فعل أقر، إذن يكون هذا من المرفوع. زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ في الحقيقة عندنا ثلاثة أقسام قسمنا لها. قبل البعثة من مولده إلى ما قبل البعثة هل يكون زمن التشريع وهو حجة؟ لا. من البعثة إلى الهجرة زمن للتشريع والحجة كذلك، ومن الهجرة إلى ومن الهجرة إلى وفاته صلى الله عليه وسلم كذلك. فهمت؟ نعم. صاعا من طعام أو صاعا من تمر هذه أو كذلك تفسيرية هنا، يعني ذكر ذلك على سبيل المثال صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. نعم هكذا كانوا يخرجونها على عهده صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وعهده وزمنه خير القرون. وفي رواية أو صاعا من أقط، الأقط هو اللبن المجفف، اللبن يجففونه، عرفتوا ما تعرفون اللبن المجفف؟ يكون كالسبايب، عرفتوا؟ نعم هي ما ادري كيف يجفف سبحان الله قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذلك رضي الله عنه لأن أبا سفيان لأن معاوية ابن أبي سفيان ماذا فعل؟ قال أرى أن نصف صاع من هذا يعدل صاعا من شعير، نصف صاع من أي شيء؟ من البر. وقال بذلك شيخ الإسلام أظنه. والصحيح أي المذهب يقولون كذلك، من هذا يقولون في صدقة الفطر إن كان من البر فنصف صاع، وإن كان من غيره فصاع. والصحيح أنه صاع من كل جنس. فيستفاد من هذا الحديث والزيادات أن صدقة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت من الطعام، وكانت من هذه الأصناف. ويستفاد من هذا الحديث شدة متابعة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين أخذ؟ أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلك على أي شيء؟ على شدة متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا الحديث سلامة فهم الصحابة للنصوص وللأمور الشرعية، فهم أفهم الناس لا شك، فهم تلقوا العلم منه صلى الله عليه وسلم، فثبتوا على هذه الأصول ولم يغيروا ولم يبدلوا رضي الله عنه، وهم خير الناس بعد الأنبياء لا شك. فخير الناس بعد الأنبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم خير من حواري عيسى وأصحاب موسى، خير الناس بعد الأنبياء الصحابة رضي الله عنه. ويستفاد من هذا الحديث فضل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. من أين أخذ؟ قال لا أخرجه أبدا إلا صاعا. هذا يدلك على فضله رضي الله عنه، وأنه كان شديد الحرص على متابعة السنة خلافا لما عليه الكثير من الناس اليوم الذين يجدون التأويلات بل التحريفات للنصوص، ويقول لا إنما هذا صار من المصالح المرسلة وهذا كذا، وأنتم أسأتم الفهم، وأنتم لا تعرفون كيف تتعاملوا مع السنة، كما يؤلفون الكتب كيف نفهم السنة، كيف نتعامل مع السنة، كيف كذا كيف كذا. فهمتم؟ والدافع لهم في ذلك في الحقيقة ضعف الإيمان وضعف الشخصية الإسلامية، دفعهم هذا إلى تحريف النصوص ولي أعناقها. لا، وإن كان غير تحريف، ليس بتحريف لفظي وإنما تحريف معنوي لا شك، تحريف للمعنى. ويفتخرون ويقول نحن أفهم منكم نعم للنصوص، وأنتم جامدون، ونحن عندنا أصول الفقه، ونحن عندنا كذا، ونحن عندنا كذا. ولكن المتأمل إلى فعلهم يجد أنه مخالف للنصوص في الحقيقة، مخالف. فهم في الحقيقة أتوا مفسدتين. المفسدة الأولى أنهم تركوا الأمر، الثانية أن التأويل الفاسد الذي امتطوه هذا لا شك أنه شر، لأن الواجب على الإنسان أن يستسلم لأمر الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يكفي ولا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المؤلف رحمه الله: باب صدقة الفطر. هذا من باب إضافة أي شيء إلى أي شيء، بمعنى أن صدقة الفطر سببها الفطر، ليس إذن الفطر ليس شرطا لها بل هو سبب صحيح. لماذا سميت بصدقة الفطر نسبة إلى أي شيء؟ نعم نعم، يوم الفطر. طيب إذا قلنا إن هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، فهل لو أن رجلا لم يصم رمضان بسبب المرض أو كان مسافرا طيلة الشهر هل نقول يجب عليك صدقة الفطر؟ يجب عليك. طيب فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، ما هو الفرض في اللغة والاصطلاح؟ الساقط لا، هو الواجب. هاي في الاصطلاح ما امر لسانك اظن ثقيل شويه في الصباح. صاع من تمر او صاع من شاي؟ الصاع النبوي كم بالامداد؟ كم يعدل؟ طيب العبد والحر والذكر والأنثى من هو العبد؟ مطلقا الناس حتى ولو كان مباعظا. ما هو قول المذهب في زكاة الفطر عن العبد والصغير والزوجة؟ لا، نعم صحيح. الصغير يشمل ما صح؟ ما هو المهد؟ مش هو المهد؟ ما هو المهد مثلا؟ ما معنى مهد الصغير؟ ايه ما هو المهد؟ ما تعرف ما هو المهد؟ السرير. طيب الجنين هل يخرج تخرج الزكاة عنه بالغا؟ طيب الكبير يشمل ما يشمل المهدري؟ هل المجنون عليه زكاة فطر؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهر للصائم من اللغو والرفث وطعم المساكين. إذا لم تكلف المجنون بزكاة الفطر لماذا كلفتم الصغير الذي في المهد؟ هذا غير مكلف وهذا غير مكلف. زكاة الفطر على كل إنسان صام أو لم يصم حتى ولو كان غير مكلف. هل زكاة الفطر تقبل من الكفار؟ ليش؟ يعني ما الدليل من هذا الحديث؟ ها؟ لا من الحديث هذا من المسلمين؟ طيب ما هو وقت إخراج زكاة الفطر. يعني قسمناه ثلاثة أقسام. من الذي أخرجها قبل بيوم، قبل العيد بيومين؟ وجوب المذهب يقولون إذا أخرجها بعد صلاة العيد في يوم العيد صحت مع الكره بعد صلاة العيد، هم يقولون هذا، والصحيح أنه لا يجوز، فليس لها إلا وقتان، إما جواز قبل يوم أو يومين، أو استحباب متى؟ من صلاة الفجر إلى صلاة العيد. هذا هو. قوله أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، وإن كان حديثا ضعيفا، ما الذي يعني استنبطه بعض أهل العلم من هذا الحديث؟ هل قول الأحناف له وجه من القوة؟ له وجه، نعم. وهل يجوز إخراج الزكاة، زكاة الفطر، من غير الطعام؟ يجوز في أي حالة؟ أو تعذر علينا اشتراؤه؟ طيب، قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب. أو هذه تفيد ماذا؟ ها؟ التغيير والتفسير، نعم. هذه الأنواع التي ذكرها أبو سعيد هي ماذا بالنسبة لهم يوسف؟ يعني أنت مثلا في بلد طعامهم غير التمر، لو خرجت التمر هل يجزئ؟ لا يجزئ، ولكن نرى الناس يخرجون التمر يريدون اتباع السنة بمخالفة السنة فيخالفون السنة. ها؟ والله بينا جمعات، بينا، تذكرون هذه، أظن ذكرنا المسألة. شما؟ لا أخي ما طعم. شما زكاة فطر؟ لا حول ولا قوة. لا ما صح. لو أخرج الإنسان من اللوز مثلا والفستق، لا، لأنها ليست بالطعام، لا يقتاته الناس، صح؟ لو كان الإنسان في المغرب وأخرجها من هذا اللي يسمى بالبرقوق، طعام، أيوة، لكن يأكلون به كالزبيب، كالزبيب، يصلح، يصلح الزبيب في مناطق، في مناطق تطبخ به أكثر من غيره. الأقط، ما هو الأقط؟ صابر، لبن المجفف. طيب، قول أبي سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. استفدنا فوائد، نعم. لماذا قال هذا؟ ما هو السبب؟ توفيق، قال هذا لأن كلام عالي الحرب هو نصف ساعة من البر يعني ساعة من الشعير وهل هذا صواب؟ ليس بصواب. نعم هذا ما رأى الحنابلة. لا لا هذا الذي قاله ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر هذا من المرفوع فهل هو من المرفوع حكما أم لفظا أم صراحة صراحة تكون صريح صريح لأنه يروي الآن بالمعنى وفيه جواز رواية الحديث بالمعنى لأنه فرض سمع لفظا شو اللي قبله صراحة زكاة الفطر طهرة طهرة هنا مفعول من أجله منصوب للصائم من اللغو والرفث الصائم هو الذي تعبد لله تعالى ممسكا على المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس هذا هو الصائم من اللغو اللغو هو القول الذي لا فائدة فيه هذا هو اللغو القول الذي لا فائدة فيه والرفث كل قول أو فعل يجلب الإنسان الإثم وقد يراد به الجماع ودواعيه وليس هذا هو موضعه ففي قوله تعالى الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق الرفث هنا هو الجماع ودواعيه في الآية لكن هنا الرفث هو كل فعل أو قول يجلب الإنسان الإثم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين نقول في طعمة مثل ما قلنا في طهر نعم وطعمة للمساكين المساكين هنا يشمل الفقراء والمساكين فمن أداها قبل الصلاة من هذه شرطية وفعل الشرط أداها وجواب الشرط فهي زكاة مقبولة حل بالفاء فمن أداها قبل الصلاة المقصود بالصلاة هنا صلاة العيد لأنها للعهد الذهني فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. طيب يستفاد في الحقيقة قبل أن نمر للفوائد الصائم لا شك أنه لا بد وأن يصدر منه ما ينقص صومه لأنه ليس بملك فلا بد أن يلغو ولا بد أن ربما يحصل منه شيء من الأقوال أو الأفعال المحرمة، فمن رحمة الله تعالى أن شرع لنا صدقة الفطر في آخر رمضان حتى تتمم ما نقص، حتى تتمم ما نقص وتطهر ما تدنس، وهذا من رحمة الله بعباده. فالحكمة من تشريع صدقة الفطر أنها تطهر صوم العبد من اللغو والرفث وكل ما شاب الصيام من النواقص، وكذلك مواساة للفقراء، ولا بد أن ربما يحصل منه شيء من الأقوال أو الأفعال المحرمة، فمن رحمة الله تعالى أن شرع لنا صدقة الفطر في آخر رمضان حتى تتمم ما نقص، حتى تتمم ما نقص وتطهر ما تدنس، وهذا من رحمة الله بعباده. فالحكمة من تشريع صدقة الفطر أنها تطهر صوم العبد من اللغو والرفث وكل ما شاب الصيام من النواقص، وكذلك مواساة للفقراء حتى يشترك الجميع في فرحة العيد في المجتمع الإسلامي. والإنسان الصائم في الحقيقة له أحوال، منهم من يصوم صوم العارفين، تصوم الجوارح عن المعاصي مع صوم البطن عن الملذات، وهذا أعلى درجة لا شك. ومنهم من يصوم ويترك المحرمات لكن يبقى عنده شيء من اللغو، الكلام الذي لا فائدة فيه وكثرة الضحك وما أشبه ذلك. والقسم الثالث من يصوم ولكنه ليس له من صومه كما قال صلى الله عليه وسلم إلا الجوع والعطش، فلا يدع قول الزوء والعمل به والجهل، ولا يدع الكذب، بل ليس له من الصيام إلا صيام البطن عن الطعام والشراب. نعم، هذا لا شك أن صومه ناقص، لا شك أن صومه ناقص، فلعل زكاة الفطر تطهر هذا الصيام من كل ما شابه. ولكن لا ينبغي للإنسان أن يعتمد هذا الحديث ويقول أنا سأرفث وسألغو وما هي إلا صدقة الفطر دريهمات معدودة أو صاع من طعام انتهى وتم الصيام. لا، يستفاد من هذا الحديث أن صدقة الفطر واجبة، واجبة خلافا لقول من قال إنها سنة مؤكدة. ويستفاد من هذا الحديث أن الفرض قد ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويستفاد من هذا الحديث رحمة الله تعالى بعباده حيث شرع لهم صدقة الفطر لتطهير صومهم مما نقص بسبب اللغو والرفث. يؤخذ من قوله طهرة للصائم. ويستفاد من هذا الحديث أن الصائم في الغالب لا يخلو من اللغو والرفث، والرفث هنا ما هو؟ كما سبق شرحه. وهذا كله في الحقيقة لا يكفر الصيام إلا أنه ينقص الأجر على القول الراجح. وهل يشمل ذلك الغيبة؟ نعم، يشمل ذلك الغيبة على القول الصحيح. ولذلك لما سئل الإمام أحمد هل الغيبة تفطر الصائم، قال لو كانت الغيبة تفطر الصائم ما بقي لنا صيام. وعندنا قاعدة في هذه المسألة أن ما كان منهيا عنه نهيا عاما فإنه إذا طرأ على العبادة لا يبطله. نعم، فإن الغيبة منهي عنها نهيا عاما، يعني في حال الصيام وغير الصيام، لكنها تتأكد أو يتأكد تحريمها متى؟ إذا صام الإنسان. لأن المقصود من الصيام أن ينزجر الإنسان عن كل المحرمات. ويستفاد من هذا الحديث أن الله تعالى قد يشرع لعباده بعض العبادات التي تتمم العبادات التي تسبقها، لأن هذه الصدقة صدقة الفطر تتمم ما نقص من الصيام، كما شرع للإنسان أن يصلي الرواتب قبل الصلوات أو بعد الصلوات المكتوبة. ويستفاد من هذا الحديث أن الصدقة تطهر الخطايا عموما، وهي تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصدقة الفطر مواساة للفقراء وطعمة لهم، وهي أيضا تطهر الصائم من كل ما شاب صيامه من النقص. ويستفاد من هذا الحديث أن مصرف صدقة الفطر المساكين، وهذا هو القول الصحيح، ولا تصرف لغيره كما قال بذلك بعض أهل العلم، ولا دليل في هذه المسألة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عين مصرفه، وتعيينه يدل على التخصيص، يدل على التخصيص أنه جعلها طهرة للفقراء، نعم طهرة للصائمين وطعمة للفقراء والمساكين، فلا تصرف زكاة الفطر لا في بناء المساجد ولا في المصالح العامة، نعم ولا غيره. ويستفاد من هذا الحديث أن صدقة الفطر تجب على المسلم الذي ملك قوت يومه وليلته ويكون غنيا في باب زكاة الفطر بهذا الوصف، لأن الغني بحسبه في كتب، نعم في كتاب الزكاة وفي كل باب. ويستفاد من هذا الحديث أن وقت صدقة الفطر قبل صلاة الفجر. ويستفاد منه تقسيم العبادات إلى مقبول وغير مقبول، يؤخذ من قوله فهي زكاة مقبولة. ويستفاد من هذا الحديث أن العبادة التي يؤقتها الشرع بوقت معين يجب على العبد إذا أراد أن يبرئ ذمته أن يؤديها في وقتها، فإذا أخرجها عن وقتها بغير عذر شرعي لم تقبل من صاحبها، لأنه يكون بذلك قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. ويستفاد من هذا الحديث سمو الشريعة حيث أنها عللت الأحكام بعللها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب زكاة الفطر على أمته وذكر العلة في ذلك، حيث قال طهرة للصائم وطعمة للمساكين. وتعليل الأحكام بالعلل له فوائد عظيمة، أهمها بيان سمو هذه الشريعة، حيث أنها لا تأمر بشيء أو لا تنهى عن شيء إلا لعلة، وهذه العلل أيها الإخوة قد يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، فلا يلزم من جهلنا لعلة الحكم أن لا يكون له علة، صح؟ ولذلك الأمر المعلوم أو الأمر الذي لا يجد الفقهاء له علة يقولون إنه تعبدي محض، ولذلك لا قياس في العبادة. ومن الفوائد أيضا، أي من فوائد ذكر أو تعليل الأحكام بعللها، اطمئنان المكلف، لأن يعني المكلف إذا علم الحكم وعلم العلة ازداد طمأنينة وانقيادا للحكم. وكذلك من الفوائد جواز القياس فيما لو اتفق الأصل والفرع في هذه. ويستفاد من هذا الحديث أنه إذا أخرج الإنسان صدقة الفطر بعد الصلاة فإنها لا تصح منه إلا صدقة تطوعية من الصدقة، ولا تصح أن تكون زكاة مقبولة أي زكاة فطر، وهذا يؤكد القول الراجح، يؤكد القول الراجح وضعف قول من قال إنها تجزئ مع الكراهة كما هو ظاهر المذهب. ويستفاد من هذا الحديث أن الفريضة إذا لم يتبين صحتها فإنها تنقلب نافلة. وقد ذكرنا قاعدة في ذلك. إذا تبين عدم صحتها، نعم، إذا تبين ما الذي قلت؟ إذا عمل بغلبة الظن ولم يتبين له صحيح أم غير صحيح، فالأصل أنه صحيح. لكن إذا عمل عملا من الفرائض ثم تبين أنه ليس بصحيح فإنه، وهذا أيضا ليس على أطلاقه، لأنه لو صلى مثلا بغير وضوء ثم تبين وتأكد أنه صلى بغير وضوء فلن تكون هذه نافلة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير وضوء، ولكنه ليس بآثم، ليس بآثم. نعم، ذكرنا قاعدة مهمة. هنا قبل الوقت تنقلب نفلا، لكن لو صلى بلا وضوء لا تقبل. لا تقبل، في فرق بين ما لو صلى قبل الوقت وبين ما لو صلى بلا طهارة. لو صلى إلى غير القبلة إن كان متعمدا صلاة باطلة، وإن كان متحريا ثم تبين له جهة القبلة صلاته صحيحة ولا إعادة عليها للراجل. لا، هذه في النافلة، ولكنه يقصد ذلك. ولكن استقبال القبلة في الفريضة شرط، ويسقط هذا الشرط فيما لو صلى الإنسان على الراحلة وهو في سفر. نعم، القاعدة ذكرناها، ينقلب نفلا ما بان عدمه كنافلة لم تكن أو فرض لم يدخل وقته. هذا الذي ذكرناه، صح؟ تعيد؟ والله أنتم درستم أكثر من العلم الحديث، يعني أنا حتى البكالوريا ما أكملتها، وصلت إلى السادسة وقلت لهم السلام عليكم. هذه لا السادسة ثانوي، بقي لي سنة عن البكالوريا. يعني سويت 6 ابتدائي و6 ثانوي أو 7 ثانوي في سنة كررتها. يعني المفروض أنكم تكونوا ما شاء الله، يعني بكثرة تشغيل الدماغ شغلونا أكثر منا. صح؟ يلا، كنافلة لم تكن، كافر نافلة لم تكن وفرض لم يدخل وقته. من يعيد؟ لم يدخل وقته، نفس الشيء، لم يدخل أبصر. يلا يا فهد، لا ليس فائدة، كيف كفائدة لم تكن؟ كنافلة، ايش كتبت انت؟ نافلة، الغالب انهم كتبوا نافلة. يلا ناخذها ولا يكفي؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: باب صدقة التطوع. صدقة التطوع هذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه، هذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه. أنا عندي مبوب، أنتم عندكم مبوب؟ نعم، أي نعم. طيب احنا سبق لنا في الزاد في صيام التطوع قلنا ان التطوع كلمة التطوع تشمل ماذا في الحقيقة؟ تشمل الفرض والنفل. ولكن العلماء رحمهم الله لا وجه ذلك ما وجهه؟ ان الانسان اذا اتى بالفريضة فانه قد تطوع في الحقيقة لا لم يفعل لسبيل الاكراه انه مكره نعم، ولكن ما دام ان العلماء اصطلحوا على ان التطوع في نوافل العبادات فلا مشاحة في الاصطلاح. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. هؤلاء السبعة ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولهم إمام عادل فبدأ به. نعم. وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بيمينه صدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشيته. سبعة يظلهم الله في ظله، في ظله يظلهم، أي أن الله تعالى يجعلهم في يوم القيامة في هذا الظل، لأن يوم القيامة يأمر الله تعالى للشمس أن تدنو من رؤوس العباد قدر ميل، قدر ميل، فيعرق الناس ويبلغهم من الهم والكرب. يظلهم، يظلهم بالله، يظلهم في ظل يخلقه لهم تحت ظله. هذه الإضافة عليه من أي باب؟ نعم، عن باب إضافة الصفة إلى موصوفها؟ لا، لأن الله لا ظل له، لأنه لو قلنا ذلك للزم منه أن تكون الشمس أعلى منه، والله تعالى قد ثبت له العلو المطلق ذاتا وصفة. إذن هذا ظل يحتمل أن يكون ظل العرش، يمكن أن يكون إما ظل العرش لأنه ورد في آثار أخرى في ظل عرشه، إما أن يكون ظل العرش وإما أن يكون إيش؟ ظل يخلقه الله له يظلل عليه، لأن الإنسان محتاج في ذلك اليوم إلى الظل، لأنه لا تبقى لا بنايات ولا أشجار ولا جبال ولا شيء. نعم، يوم لا ظل إلا ظله. ورجل تصدق، ويشمل النساء لأن قوله رجل من باب التغليب. تصدق بصدقة، تصدق بصدقة هنا نكرة، والنكرة في الغالب تدل على أي شيء؟ على العموم، ولكن قد تفيد ماذا؟ تفيد الإطلاق. متى تفيد الإطلاق؟ نعم، فأخفاها، أخفاها، إيش معنى أخفاها؟ هذا الفعل محلل بأل بهمزة السلب، كما سبق لنا أن الفعل إذا كان محلا بهمزة السلب فإنه يقلب، أين مر علينا هذا؟ العقيدة الواسطية في أي شيء؟ نعم، لا هذا مثال، لكن مر علينا في الآية هذا. أحسنت. أقسط يقسط إقساطا بخلاف قسط يقسط. نعم. طيب هنا أخفى، لكن خفى يعني أظهر، خفى الشيء أي أظهره، أخفى الشيء أي ستره، لأن الفعل المحلى بهمزة السلب يقلب المعنى. فهمت؟ تقول خطئ يعني تعمد الخطأ، أخطأ لم يتعمد الخطأ، فأخفاها أي كتمها وسترها حتى لا تعلم. حتى هنا غائية ولا تعليلية؟ حتى لا تعلم. ها؟ نعم تعليلية. حتى ومنه والتعليلية كقوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا ولا من عند رسول الله حتى ينفضوا، لينفضوا، حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه. هل اليمين هو أهل الشمال تعلم ولها علم؟ لا شك أن هذه حواس تحس وتنطق وتتأذى، ولذلك ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من يوم يصبح فيه الإنسان إلا ويتكلم اللسان فيه ويقول لسائر الجوارح اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا، وتنطق يوم القيامة اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعم، وتنطق لتشهد على الكافر حين ينطقها الله تعالى. نعم، ولكن الظاهر أنه أن هذا على سبيل المبالغة في الإخفاء، يعني مع قرب اليمين والشمال في الحركة بالغ في ستر هذه الصدقة وإخفائها، حتى وكأن يمينه لم تر، حتى وكأن شماله لم تر ما أنفقت يمينه. فإذا كانت شماله التي هي أقرب شيء إلى اليمين لم تر ما أخرجت اليمين، فما كان أبعد من هذا الشمال يكون من باب أولى أن لا يعلم ذلك. فيستفاد من هذا الحديث حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام وحصر العلم، حيث أنه يذكر أصنافا من الناس ويحصرهم بعدد، وهنا حصرهم بعدد سبعة، والسبعة قلنا له أن لها اعتبار في الشريعة. يستفاد من هذا الحديث كرامة الله تعالى بهؤلاء السبعة، وأن الله لا يضيع أجرهم، وأن يوم القيامة مهما اشتدت أهواله وكرباته فإنه قد يمر على الإنسان ها كما جاء في بعض الآثار كأنما بين صلاة الظهر والعصر. يستفاد من هذا الحديث افتقار الناس إلى الظل يوم القيامة، وفيه إثبات هول ذلك اليوم وشدة حره، لأن كونه يذكر الظل هنا دليل على أي شيء؟ على شدة الحر. وأنا أقول لكم لو أن الإنسان جمع الناس في صعيد كصعيد عرفة، في صعيد واحد في بطحاء كبيرة فيها 19 ملايين نفر، واجتمع 10 ملايين في هذه البطحاء في يوم حار قائض درجته 50 درجة أو أكثر من 50 بعض الأحيان في وسط الصيف، وجمعهم ليقفوا من شروق الشمس إلى مغيبها، شكون حالهم؟ منهم من يموت؟ ها؟ يوم واحد بشمس الدنيا، يوم واحد بشمس الدنيا، فما ظنك بـ50,000 سنة؟ صح لا تقال اقتتل يسقط كيف مغمى عليه يعني وهم في البيوت وماتوا ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إذن يستفاد من هذا الحديث أنه لا يلزم من إضافة الشيء إلى الله تعالى أن يكون ذلك من صفاته بل يكون هذا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق أخذناه من في ظله ويستفاد من هذا الحديث أن يوم القيامة لا ظل فيه إلا هذا الظل ولا يستطيع الإنسان أن يتظلل ولا نجد ظلا إلا إذا كان من هؤلاء السبعة صلى الله عليه وسلم وإياكم منه ويستفاد من هذا الحديث فضيلة كتمان الصدقة لأنها هي التي سببت الاستظلال في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله كما قال تعالى أن تبوا الصدقات فنعما هي وأن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فهو خير لكم فلا شك أن الأعمال كلما خفيت كلما عظم أجرها هذا هو الغالب وإلا فإن من تصدق بصدقة معلنة فإنه لا يجوز لنا أن نرميه بالرياء والسمع لأنه قد يكون فعل ذلك على سبيل تشجيع غيره ولذلك أثنى ربنا على المنفقين بالليل والنهار سرا وعلانية والكل وعدهم ربهم الحسنى فبحسب الحال وقد تكون صدقة الجهر أفضل من صدقة السر قد تكون صدقة الجهر أفضل من صدقة السر نعم مثال ذلك إذا كان الرجل يقتدى به ودخل شخص محتاج حقيقة وهذا الشخص سيعطيه شيئا من المال ولكن إذا أعطاه فإن هذا الشخص المحتاج لن يكفيه فأعطاه أمام الناس رغب في إعطائه وأعطاه أمام الناس فتتابع الناس في إعطائه الصدقة فإن هذا لا شك أنه أمر جيد لا نوع نعم ايش قلنا الآن نعم ويستفاد من هذا الحديث أن أعضاء الإنسان قد يكون لها شعور وعلم قد يكون لها شعور وعلم يؤخذ من قوله حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ويستفاد من هذا الحديث أن الأصل في الإعطاء أن يكون باليد اليمنى كما هو مقرر القاعدة المعروفة أن اليمين للأذى أن الشمال للأذى واليمين لما سواه فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيامن في أمره كله كما قالت عائشة فيش في أخذه وعطائه وأكله وشربه على أن الأكل والشرب الصحيح أنه واجب ولا يجوز الأكل والشرب بالشمال لأنه تشبه بالشيطان والانتعال كذلك فإنه ينتعل باليمنى ويقلع باليسرى والأخذ والعطاء ينبغي أن يعطي باليمنى ويأخذ باليمنى نكمل قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس رواه ابن حبان والحاكم كل امرئ أي كل عبد في ظل صدقته، يحتمل أن تكون الصدقة هنا يجعل لها ظل، لأن الله تعالى يحول يوم القيامة الأعراض إلى أعيان، الأعراض إلى أعيان. نعم. فحديث أبي أمامة مثلا في صحيح مسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقوله صلى الله عليه وسلم في البقرة وآل عمران أنهما يأتيان يوم القيامة يحاجان عن صاحبهما كأنهما غيابتان أو غيايتان أو فرقان أو فرقان من طير صواف. فإن الأعراض تنقلب إلى أعيان، كما أن الأعمال توضع في الميزان. نعم، بعض الأعمال أيضا تسبب النور يوم القيامة، فالصلاة نور. نعم، الصدقة هي الصلاة نور، والصدقة برهان مثله، والقرآن حجة لك وعليك. فنقول الأعراض تحول إلى أعيان يوم القيامة، لأن بعض العلماء من أنكر هذا، من أنكر ماذا؟ أنكر أن الأعراض تنقلب إلى أعيان. كما في مسألة الميزان، فإن أهل السنة جمهور العلماء على أنه على أن الميزان ميزان حسي، ونقول جمهور ولا وليس اتفاقا، لأن بعض العلماء كمجاهد مثلا وغيره من يرى أنه أن الميزان هو العدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي العدل العدالة. والصحيح أنه ميزان حسي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وأشار إليه القرآن والسنة. وعلتهم أن الأعراض لا تنقلب إلى أعيان. كل في ظل صدقته، إذن يحتمل أن تكون الصدقة هي التي سببت له الاستضلال في أي شيء. وهل نقول أنه ظل منفصل عن الظل الذي خلقه الله؟ يحتمل أن يكون ظل منفصل، ويحتمل أن يكون في هذا الظل تابع في ظل صدقته. يمكن قوله حتى يفصل بين الناس للغاية، حتى يفصل، حتى يفصل يعني حتى يقضى بين الناس، حتى يقضى بين الناس، لأن الناس يقضى بينهم يوم القيامة فيما بينهم وبين ربهم وفيما بينهم وبين العباد. يستفاد من هذا الحديث أن العموم قد لا يراد به، قد يراد به الخصوص، وهذه كما سبق من القواعد، قد يأتي العام ويراد به الخصوص. من أين يؤخذ؟ كل امرئ في ظل صدقته. هل يدخل فيه الكافر؟ لا، لأن الكافر لا ينتفع بالصدقة، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، الآية: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر ليس له ظل يوم القيامة، ليس له إلا الذل والهوان، ليس له ظل. فقوله كل امرئ لا يدخل فيه الكافر قطعا. يستفاد من هذا الحديث فضيلة صدقة التطوع، حيث أنها تسبب للعبد الاستظلال في ظلها، ويحتمل أن يكون ظلا لهذه الصدقة، ويحتمل أن يكون ظلا تابعا للظل الذي يظل به ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء السبعة. ويستفاد من هذا الحديث أن الأعراض تنقلب إلى أعيان يوم القيامة، أن الأعراض قد يقلبها الله ويحولها إلى أعيان. ويستفاد من هذا الحديث إثبات يوم القيامة. من أين يؤخذ؟ وهذه الفائدة أيضا يمكن أن تجعلوها في الحديث الذي قبله، إثبات يوم القيامة. ويستفاد من هذا الحديث إثبات الحساب والفصل والقضاء بين الناس. ويستفاد من هذا الحديث طول يوم القيامة، لأن يوما يقضى فيه بين جميع الناس لا شك أنه لا بد وأن يكون طويلا جدا، مقداره 50,000 سنة بحساب الله لا بحسابنا. ويستفاد من هذا الحديث أن ظل هذه الصدقة لا يزول بطول هذا اليوم، بل يبقى الإنسان متظللا فيه طيلة هذا اليوم. نعم، هذا من رحمة الله. شحان؟ لا ما أظن في إصلاح به. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، ما هو الفرق؟ نعم صريحا، ولكن ما هو الفرق؟ يلا انت. نعم، في اللغة، في اللغة الحز. نعم، حز والقطع، وفي اللغة وفي الاصطلاح ما أمر به الشرع على وجه الإنسان. طيب، بالفعل زكاة الفطر هذه الإضافة من أي باب هذه؟ نعم، طهرة للصائم، طهرة مش قلنا فيها هذه للصائم؟ اي نعم، طهرة للصائم من أي شيء؟ ما هو اللغو؟ والرفث؟ نعم، هو هل الصائم يخلو من هذا؟ غالبا نعم. فاستفدنا شيء، تتمم نقص الواجب. نعم، طعمة للمساكين. نعم، وأنها تصرف، لا تصرف لغيره. نعم، طيب، حكمة الصوم؟ لا، ليس الصوم، الصدقة، صدقة الفطر. نعم، نعم، ذكرنا هذا. نعم، نعم، نعم، نعم، ما تصح. إيش تقول إذن؟ أعطينا القاعدة. نسدد. من يحفظ؟ مشكلة يعني. خلاص، لم يدخل وقت. هذا الذي خدمه. إذن إذا أديت قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، وإن كانت بعد الصلاة فهي قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، وإذا كانت بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. هل استثنى من ذلك شيء؟ تجزي. طيب كذلك نعم طيب على المذهب يقولون يقرأ والصحيح أنها لا تقبل لا تقبل يعني أنها تكون صدقة لا زكاة بعد الصلاة لأن كان جاهل بأنه يعذر بجاهل ما أخذنا فوائده ما أخذنا شروط العبادة فيه عموما وفي الحقيقة هناك شروط ستة للعبادة إذا أردتم أن تضيفوها هنا فالعبادة لا تصح أن تكون عبادة إلا إذا توفرت فيها شروط ستة أولا الجنس والقدر والهيئة والزمان والمكان كم هذا؟ ها العدد العدد كذلك نعم أظن ذكرنا هذا من قبل ذكرنا في بعض الدروس ذكرناه من قبل مرة يخلص من قبل طيب صدقة التطوع هذا الباب يضاف ماذا إلى ماذا إلى سببه أو نوعه إلى نوعه طيب السبعة يظلهم الله في ظله لماذا استعمل النبي عليه الصلاة والسلام هذا اللفظ سبعة الحصر نعم يظلهم الله في ظله ما هو الظل هذا هل هو ظل الله يا فهد الله له ظل له ظل هل ربنا له ظل ليس له ظل إذن ايش تقول يظلهم الله في ظله والله ليس له ظل لماذا لا لا لازم لازم طيب هو ظل ينشئه الله وفي الأحاديث تارة نسب الظل للعرش وتارة نسب الظل إلى إليه سبحانه أما نسبته للعرش فظاهر أن العرش له سقف أليس هو سقف الجنة يعني هذا السقف قد يكون له ظل ما في مشكلة فهمت ولا فيحتمل انعكاس نور الله عز وجل على العرش هو الذي ينشئ الظل فهمت أو أن يكون ظل أو أن يكون ظلا مستقلا ينشئه الله تعالى بالكيفية التي يريد يوم لا ظل إلا ظله يوم ماذا هذا ليس هناك ظل لا شخص ولا شيء إلا هذا الظل يظلهم الله في ظله ليش هم محتاجين للظل يومها؟ نعم. من بينهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذه كناية عن أي شيء؟ بلغ الخير، صح. إذا استفدنا فوائد منها، نعم نعم نعم نعم نعم لإضافته أن يكون صفة له. نعم. حديث عقبة بن عامر كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، هذا ظل آخر. نعم، حتى يفصل بين الناس. أثبتنا ماذا هنا في هذا الحديث؟ يوم الفصل. طيب فقط